الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من شرح كتاب لب الأصول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، نفعنا بعلومه في الدارين. ومصنف رحمه الله تعالى بيقول: القوادح منها تخلف الحكم عن العلة المستنبطة بلا مانع أو فقد شرط في الأصح. قال: والخلف معنوي، ومن فروعه الانقطاع وانخرام المناسبة بمفسدة وغيرهما. قال: وجوابه منع وجود العلة أو انتفاء الحكم إن لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل أو بيان المانع أو فقد الشرط. فهذا هو مبحث القوادح، يعني ما يقدح في الدليل من حيث العلة أو غيرها من الأركان كالفرع مثلا. فالمراد هنا بالدليل يعني القياس. فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن من جملة القوادح، قوادح العلة على وجه الخصوص، النقض. والنقض هو تخلف الحكم عن العلة، ومعنى ذلك أن توجد العلة في صورة ولا يوجد معها الحكم. مثال ذلك لو قلنا إن علة الربا في البر هي الطعم، فيقال قد وجد الطعم في الرمان مع أنه غير ربوي. فلو قلنا بذلك يبقى هذه العلة منتقضة، باعتبار أن العلة قد وجدت في صورة مثلا الرمان ولم يوجد معها الحكم اللي هو الربا، فهذا يسمى بالنقض، يعني تخلف الحكم عن العلة. والنقض هذا له شرطان. الشرط الأول أن تكون العلة مستنبطة لا منصوصة، أن تكون العلة مستنبطة لا منصوصة. علشان نحكم أن هذه العلة قد قدحت فيها بالنقض لابد أن تكون مستنبطة. طيب لو كانت منصوصة يعني قد جاء النص عليها، باعتبار ما سبق ودرسناه أن العلة قد تكون منصوصة في القرآن، منصوص عليها في السنة، قد تكون مستنبطة، يعني أن العلماء توصلوا إلى هذه العلة بالاجتهاد والاستنباط. فبنقول لو كانت هذه العلة منصوص عليها فلا نقض فيها، لأنه يكون من باب تخصيص العام، بمعنى أن العلة تكون عامة تشمل كل الصور إلا الصورة المنقوض بها. فالشارع يمكن أن يطلق العام ويريد بعضه من باب إطلاق العام وإرادة الخاص. فمثلا في المثال الذي ذكرناه آنفا، لو فرضنا أن الطعم هي العلة التي جاء الشرع ونص عليها، يعني نفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا لأنها مطعومات. نفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علة الربا في هذه الأصناف الأربعة، وذكر أن العلة هي الطعم، ثم وجدنا أن الرمان مطعوم وليس بربوي، فهنا لا نقول هذه العلة منقوضة، لأننا وجدنا مطعوما وليس بربوي. فهمنا؟ لا نقول إن العلة هنا منقوضة، بل هذا يكون من باب التخصيص، يعني أن الطعم علة الربا في جميع المطعومات ويستثنى من ذلك الرمان. طيب نفترض الآن إن العلة كانت مستنبطة وليست بمنصوصة، يبقى في هذه الحالة نقول هذه العلة قدح فيها بهذا النقض، لأن هذه العلة قدح فيها بهذا النقض، باعتبار لو جاء مجتهد كالشافعي مثلا وقال العلة الطعم، فوجدنا مطعوما ليس بربوي، يبقى هذه العلة منتقضة بذلك. يبقى الشرط الأول للنقض أن تكون العلة مستنبطة لا منصوصة. الشرط الثاني وهو ألا يكون التخلف لفقد شرط أو وجود مانع. الشرط الثاني وهو ألا يكون التخلف لفقد شرط أو وجود مانع. مثال ذلك ثبت أن علة القصاص هي القتل العمد العدوان. قال الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. يبقى أي شخص يقتل معصوما عمدا عدوانا فهذا فيه القصاص. هذا فيه القصاص، هذا هو الأصل عندنا. لكن لو كان هذا المعصوم ذميا أو كان معاهدا يبقى لا يقتل المسلم بالكافر. نتكلم الآن على الأصل، شخص مسلم أو شخص قتل مسلما معصوما، ما الحكم في هذه الحالة؟ نقول حكمه القصاص طالما أن القتل كان عمدا عدوانا. يبقى الحكم عندي هو القصاص. طيب سنجد أن هذا الحكم اللي هو القصاص قد تخلف في بعض الصور، كما في قتل الحر للعبد. لو أن حرا قتل عبدا هل يقتص من هذا الحر بالقتل؟ الجواب لا. طيب لو أن أبا قتل ولده هل يقتص من هذا الأب؟ هل يقتل الأب بالولد؟ الجواب لا. طيب هل معنى كده إن العلة هذه اللي هو القتل العمد العدوان في وجوب القصاص، هل معنى ذلك أن هذه العلة صارت مقدوحا فيها، صارت منتقضة؟ لا، ليست بمنتقضة. هذه العلة ليست بمنتقضة. لماذا؟ لأن الحكم قد تخلف في قتل الحر للعبد وفي قتل الأب لولده من أجل فقد شرط أو وجود مانع. ففي صورة قتل الحر للعبد، في صورة قتل الحر للعبد وجدنا أن شرطا من شروط القصاص قد تخلف وهو المكافأة، وهو المكافأة. ولهذا قال الله عز وجل الحر بالحر والعبد بالعبد. أما أن يقتل حر بعبد فهذا لا يجوز لعدم المكافأة. ليس هذا نقضا للعلة وإنما لتخلف شرط من شروط القصاص. كذلك لو جينا على مسألة قتل الولد فيما لو قتله والده، أيضا هنا لا قصاص. ليس هذا من باب نقض العلة وإنما لأمر آخر وهو وجود المانع. فالأبوة مانعة من وجوب القصاص، فلو قتل والد ولده فلا قصاص لوجود مانع، فلا قصاص لوجود. في المسألة أقوال أخرى أيضا غير التي ذكرناها، ومنها ما ذهب إليه أكثر الحنفية من أن النقد غير قادح مطلقا في العلة، وهذا سموه بتخصيص العلة. فيقال في المثال الذي ذكرناه العلة هي الطعم إلا في الرمان، وانتهى الأمر على ذلك، ولا ننقض هذه العلة بهذه الصورة التي ذكرناها. وبعض العلماء يقول إن النقد هذا قادح في العلة مطلقا سواء كانت منصوصة أو كانت مستنبطة، حتى ولو كان التخلف لفقد شرط أو لوجود مانع، وهذا الذي ذهب إليه في الأصل يعني في جمع الجوامع. وبعض العلماء يقول النقد قادح في العلة إذا كانت منصوصا عليها وليس بمستنبطة، يعني عكس القول الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. طيب هذا الخلاف الذي جرى بين العلماء هل هو خلاف حقيقي ولا خلاف لفظي؟ الخلاف هذا خلاف حقيقي، خلاف معنوي حقيقي. وتظهر فائدة الخلاف في أن المستدل ينقطع في المناظرة إن قلنا إن التخلف قادح. درسنا فيما مضى معنا بعض المسائل التي تتعلق بالمناظرة، وعرفنا أن المعلل لو أتى بدليل على دعواه فالسائل له عدة طرق من أجل أن يرد هذه الدعوة، إما بالمنع وإما بالمعارضة وإما بالنقد. لو إحنا قلنا إن النقد هذا بهذه الصورة اللي هو أن تأتي العلة في صورة ويتخلف معها الحكم، لو قلنا إن هذا قادح في العلة فإن المعلل ينقطع في تلك الحالة، فيما لو أتى السائل بصورة قد وجدت فيها العلة ولم يتوفر فيها الحكم سنجد أن المعلل سينقطع في هذه الحالة، وهذا الذي فعله السائل سينتج عنه بطلان دليل المعلل. هذا الأمر الأول. كذلك من ثمرة هذا الخلاف انخرام المناسبة بين الوصف والحكم بوجود مفسدة، انخرام المناسبة بين الوصف والحكم بوجود مفسدة. إن قلنا بأن التخلف قادح، وإحنا عرفنا أيضا إن لا بد من وجود مناسبة بين الوصف وبين الحكم، يعني بين العلة وبين الحكم، فلو وجدنا صورة قد وجد فيها الوصف ولم يوجد فيها الحكم فهذا قادح بلا شك، لأنه لا مناسبة حينئذ. طيب ما مثال ذلك؟ مثال ذلك المسافر، مسافر الذي له طريقان ويسلك البعيد لا لغرض غير القصر، فهل هذا يترخص ولا لا؟ في المذهب عند الشافعية يقولون لو أنه سلك طريقا بعيدا متعمدا من أجل القصر لا لشيء آخر فهذا لا يترخص، لأنه قد كلف نفسه مشقة زائدة وحمل نفسه هذه المشقة من أجل هذه الرخصة، والإنسان لا يجوز له أن يرفع ضررا بضرر آخر، يعني مش عشان أنا أرفع عن نفسي مشقة صلاة الرباعية حال السفر إني أسلك هذا الطريق البعيد من أجل ذلك. فعند الشافعية يقولون لو تعمد أن يسلك طريقا بعيدا لا لغرض غير القصر فهذا لا يترخص. فهنا تخلف الحكم وهو جواز الترخص، تخلف عن العلة الذي هو السفر، وذلك للمفسدة اللي هو طريق سلوك الطريق البعيد لا لغرض غير القصر، فهنا بطلت مناسبة الوصف للحكم، يعني لا يصلح أن يكون مقتضيا لترتب الحكم عليه، فيما لو قلنا إن التخلف هذا قادح. طيب لو قلنا إنه غير قادح فهنا لا تبطل المناسبة، بل يكون عدم ترتب الحكم الذي هو جواز السفر على السفر لوجود مانع، وهو المفسدة المذكورة مع بقاء هذه المناسبة. الأمر الثالث الذي ينتج عن هذا الخلاف الذي ذكرناه بين العلماء في كون النقد هذا قادح في العلة أو ليس بقادح، الأمر الثالث هو أنه يمتنع تخصيص العلة فيما لو قلنا إن التخلف قادح، وهذا على خلاف ما ذهبت إليه الحنفية، فالحنفية يقولون بالتخصيص وانتهى الأمر على ذلك، لكن لو قلنا إن التخلف هذا قادح يبقى هنا لا تخصيص لهذه العلة. طيب. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك عن جواب النقد، كيف يجيب المعلل صاحب الدعوة على هذا النقد، يبقى هو الآن أتى بدعوة وبعدين أتى عليها بدليل ذكر علة هذا الحكم، فجاء السائل وذكر له صورة توفرت فيها العلة ولم يتوفر معها الحكم، كيف يجيب المعلل على ذلك؟ عنده أكثر من وجهة. الوجهة الأولى اللي هو يمنع وجود العلة في الصورة المذكورة، تقول لا، أنت تزعم الآن أن العلة موجودة في هذه الصورة والحكم قد تخلف، أنا أمنع ذلك. العلة غير موجودة أصلا في هذه الصورة، هذه واحدة. وله أيضا أن يقول قد وجدت العلة لكن الحكم لم ينتفي، قد وجدت العلة لكن الحكم لم ينتفي، هذه ثانية. وله كذلك أن يقول أمرا ثالثا، أن يبين أن سبب تخلف الحكم عن العلة هو وجود مانع. وله وجهة رابعة وأخيرة، وهو أن يبين أن الحكم قد تخلف عن العلة لفقد شرط من الشروط. فهمنا الآن؟ فهذا هو جواب النقد الذي يمكن للمعلل اللي هو صاحب الدعوة أن يجيب به عما قاله السائل الذي تولى الهجوم على هذه الدعوة وأراد أن يقدح في العلية، وأراد أن يقدح في العلية. يعني مثلا لو قلنا إن شخصا يقول علة الربا في البر هي الطعم، وهذا المعلل صاحب الدعوة هذا الشخص شافعي المذهب، جاء المعترض عايز يبين إن هذه العلة مقدوح فيها، فقال الطعم موجود في الرمان وهو غير ربوي، يبقى هنا نقض العلة بأن أوجد صورة قد توفرت فيها العلة اللي هي الطعم، وقد تخلف الحكم وهو أنه غير ربوي. فهنا المستدل أو المعلل كيف يجيب؟ قلنا له أربعة أحوال، إما أن يمنع وجود العلة، يقول لا الطعم غير موجود في الرمان مثلا، الطعم غير موجود في الرمان، أو أنه يقول الرمان مطعوم لكنه ربوي. من قال أنه غير ربوي؟ هو مطعوم وهو غير ربوي، هذا أمر ثاني. أو يقول صدقت فعلا العلة هنا موجودة باعتبار أن الرمان مطعوم، لكن الحكم قد انتفى لوجود مانع، أو الحكم قد انتفى لفقد شرط، يبقى هنا أجاب عن هذه الدعوة بهذه الطريقة على هذا النحو، إما أن يمنع وجود العلة أو يمنع انتفاء الحكم أو يبين وجود مانع أو يبين فقد شرط من الشروط للحكم بأن هذا الشيء ربوي. طيب، وطبعا عند الشافعية الرمان بلا شك من جملة الربويات باعتبار أنه مطعوم، لكن نحن نذكر هذا المثال من باب التقريب ليس أثر، حتى لا يفهم أحد بأن مذهب الشافعية بأن الرمان مطعوم وليس بربوي، لا، مذهب الشافعية أن كل المطعومات سواء كانت مقتاتة أو كانت من باب التفكك أو من باب التداوي زي البهارات ونحو هذا، كل هذا من باب الأصناف الربوية بالقياس على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا، إلا مثلا بمثل يدا بيد. هنجد أن البر والشعير هذه من الأشياء المقتات عليها، وسنجد أن التمر كذلك من جملة ما يتفكه به الناس، وسنجد أن الملح مما يداوي به الناس أطعمتهم، لهذا قالوا المطعومات هذه من الأجناس الربوية إذا كانت على هذا النحو. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وليس للمعترض استدلال على وجود العلة عند الأكثر لانتقاله، ولو دل على وجودها بموجود في محل النقض ثم منع وجودها فقال ينتقد دليلك لم يسمع لانتقاله من نقضها إلى نقض دليلها، وليس له استدلال على تخلف الحكم في الأصح ويجب الاحتراز منه على المناظر مطلقا وعلى الناظر إلا فيما اشتهر من المستثنيات، وإثبات صورة أو نفيها ينتقض بالنفي أو الإثبات العمين أو بالعكس. ومصنف هنا رحمه الله تعالى بيذكر أن المعترض لا بد أن يجتنب بعض الأمور عند الاعتراض على العلة أو على دعوة الخصم. ومن ذلك بيقول هنا رحمه الله تعالى: لو قلنا إن للمستدل في جواب النقد منع وجود العلة، فالمعترض لو أراد أن يرد عليه فعليه أن يكتفي بالمنع. إحنا اتكلمنا عن هذه المسألة في باب المناظرة، وقلنا المعلل له وظائف عند النقد، وله وظائف عند المعارضة، وله وظائف عند المنع. المعلل عند المنع له وظائف ثلاثة: إثبات الممنوع، إبطال السند، الانتقال لدليل آخر. ووظيفة المعلل عند النقد نفي الشاهد أو الانتقال إلى دليل آخر. ووظيفة المعلل عند المعارضة المنع النقد المعارضة. هنا بيتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن هذه المسألة، فبيقول: لو جاء شخص بدعوة وبعدين ذكر علة على ذلك، فجاء السائل الذي يتولى الهجوم على هذه الدعوة وأراد أن ينقض هذه العلة بأن أوجد صورة فيها قد توفرت العلة مع تخلف الحكم، المستدل أو المعلل هذا كيف يجيب على هذه المعارضة؟ بيذكر هنا أنه يجيب عن دعوة النقض بالمنع، يكتفي بالمنع، كأن يقول: لا أسلم أن العلة غير موجودة. طيب، إذا قال المعلل أو المستدل ذلك: أمنع، يعني لا أسلم أن العلة غير موجودة، هل يجوز للسائل أو الذي يريد أن ينقض العلة، هل يجوز له أن يعود مرة أخرى ويدلل على ذلك، يدلل على صحة دعواه إن فعلا العلة موجودة والحكم قد تخلف؟ فيذكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى أن المختار أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنه يؤدي إلى الانتقال، يعني انتقال المعترض من مقام الاعتراض إلى مقام الاستدلال، وهذا غير جائز عند النظار لأنه غصب، هذا غير جائز عند النظار لأنه غصب، والغصب من الوظائف غير المقبولة، من الوظائف المردودة. طب إيه معنى الغصب؟ إيه معنى الغصب؟ الغصب باختصار شديد إن شخص ينتقل إلى وظيفة فيأخذ منصبا لغيره، أو يأخذ وظيفة لغيره. فمنصب المعلل، منصب المعلل صاحب الدعوة هو الاستدلال، منصب السائل الذي يقوم بمهاجمة هذه الدعوة هو طلب الدليل على تلك الدعوة أو على المقدمة من أجل أن يظهر له حقيقة قول الخصم. طيب، لو أن الخصم اللي هو المعلل يعني استدل على دعواه بدليل، يبقى هنا السائل له أن يبطل هذا الدليل أو يمنع هذا الدليل أو يعارض هذا الدليل على النحو الذي ذكرناه. فهمنا؟ طيب، فالحاصل يعني إن هو في هذه الصورة سينتقل من مقام الاعتراض إلى مقام الاستدلال، وهذا غير جائز عند النظار. ولهذا اختار المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز أن يستدل على وجودها. مثال ذلك: إذا قال المستدل معلل إن العلة غير موجودة في صورة التخلف، كان يقول: الطعم غير موجود في الرمان، فليس للمعترض أن يورد دليلا على وجود الطعم في الرمان لأنه يؤدي إلى الانتقال، فهنا ينبغي عليه أن يكتفي بالمنع، يقول: أمنع ذلك، باعتبار أن الرمان من جملة المطعومات بالفعل، لكن لا يجوز له أن يدلل على أنه مطعوم. طيب هذا أولا. الأمر الثاني الذي ذكره رحمه الله تعالى، قلنا إن المستدل في جواب النقض منع انتفاء الحكم، المستدل في جواب، المستدل هو المعلل علشان يجيب على النقض، قلنا إما أن يقول بأن العلة غير موجودة، أو يقول هي موجودة والحكم موجود فيمنع انتفاء الحكم، وحينئذ إذا أراد المعترض أن يرد عليه فعليه أيضا أن يكتفي بالمنع. السائل لو أراد أن يرد على المعلل فهنا عليه أن يكتفي بالمنع، كأن يقول لا أسلم لك ذلك، كيف والحكم غير موجود؟ أنت بتدعي أن العلة موجودة في هذه الصورة والحكم موجود معها، أنا لا أسلم لك بذلك، فالحكم موجود مع العلة لا كما تدعو أنت. طيب فهنا يكتفي السائل بالمنع. طيب هل يجوز للسائل أن يستدل أو يدلل على وجود الحكم؟ أيضا لا يجوز له ذلك على المختار عند المصنف رحمه الله، لأنه يؤدي أيضا إلى الانتقال، لأنه يؤدي أيضا إلى الانتقال. الأمر الثالث، وهو لو استدل المستدل على وجود العلة بدليل موجود في صورة النقض، المستدل هنا يعني المعلم، فاستدل على وجود العلة بدليل موجود في صورة النقض ثم منع وجودها في تلك الصورة، فليس للمعترض أن ينقض دليل العلة، لأنه أيضا سينتقل من نقض العلة إلى نقض الدليل، والانتقال ممنوع كما ذكرنا. مثال ذلك إذا قال المستدل إن علة الربا في البر هو الطعم، لو قال المستدل إن علة الربا في البر هو الطعم، والدليل على كون البر مطعوما، والدليل على كون البر مطعوما هو أنه يدار في الفم وينضب، هذا قول المستدل قول المعلل، يبقى هنا ادعى دعوة وبعدين دلل على هذه الدعوة بهذه العلة وأنه يدار في الفم وينضب، فجاء المعترض وقال ما ذكرت من علية الطعم ينتقد بالرمان، فإنه مطعوم وليس بربوي. فيقول المستدل أو المعلل لا أسلم أن الرمان مطعوم، فيأتي المعترض ويقول ما ذكرت من الدليل على مطعومية البر موجودة في الرمان، يبقى هنا عمل إيه؟ هنا بيدلل على النقض الذي ذكره، فهذا ممنوع لأنه انتقل من صورة إلى صورة أخرى، كانت وظيفته كسائل هو أن يتولى الهجوم على الدعوة، هنا انتقل إلى وظيفة الاستدلال، وهي من وظائف المعلل لا من وظائف السائل كما عرفنا. الأمر الرابع، وهو هل يجب على المستدل اللي هو المعلل، هل يجب على المعلل أو المستدل أن يذكر في صلب استدلاله ما يحترز به عن التخلف بأن يذكر قيدا يخرجه، أو لا يجب عليه ذلك؟ كأن يقول في الاستدلال على حرمة الربا في البر يقول البر مطعوم، وكل مطعوم غير فاكهة يحرم الربا فيه، يبقى هنا احترز بقوله غير فاكهة عن النقد بصورة الرمان، هو عارف ان البعض بينقض هذه العلة بالرمان، فعلشان كده بيذكر هذا الاحتراز في دليله، هل يجب عليه أن يذكر هذا الاحتراز لمنع ورود الاعتراض من أساسه ولا لا يجب عليه ذلك؟ المختار عند المصنف رحمه الله أنه يجب عليه ذلك، يجب عليه أن يذكر الاحتراز في حالة المناظرة، يجب على المستدل المناظر لغيره أن يفعل ذلك، أما الناظر لنفسه اللي هو المجتهد فيجب عليه ذلك أيضا إلا في المسائل المشهورة أنها من المستثنيات، فلا يجب عليه أن يذكرها استغناء بشهرتها. وكنا مثلنا على ذلك، مثال ذلك بيع العراية، بيع العراية اللي هو يبيع الرطب بتمر بالخرص والتقدير. عرفنا القاعدة المشهورة في الربا، هو أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. أريد الآن أن أبيع هذا التمر الذي معي بالرطب الموجودة على رؤوس النخل، لأن هذه الرطب أحتاج إليها من باب التفكك. هل يجوز أن نبيع هذا التمر الجاف بالرطب الموجود على رؤوس النخل ولا لا يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. لماذا؟ لأن حتى لو جئنا وبعنا كمية معلومة من التمر بكمية معلومة من الرطب الموجودة على رؤوس النخل، هذه الرطب بمجرد أن يأخذها الإنسان هذا الرطب سيجف وتقل الكمية، كيله يقل، لكن يقل إلى ماذا لا ندري. فهنا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في هذه الصورة لوجود التفاضل. لكن جاء بعد ذلك ورخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس بشروط معينة محل ذلك في باب المعاملات، فأجاز للرجل أن يبيع ما عنده من التمر في مقابل الرطب الموجودة على رؤوس النخل لحاجة الناس إلى ذلك. جاء عالم من العلماء أراد أن يتكلم عن هذه المسألة، إن بيع لبيع التمر بالرطب هذا منهي عنه إلا في العراية، هل يلزمه أن يقول إلا في العراية ولا لا يلزمه ذلك؟ مصنف هنا بيذكر أنه لا يلزمه ذلك، لأن بيع العراية من المسائل المشهورة عند العلماء، الكل يعلم أنها مستثناة من منع بيع التمر بالرطب، ولهذا لا يلزمه أن يذكر هذا المستثنى في كلامه. آخر مسألة تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى أنه عند النقد يجب أن يراعي بعض القواعد التي قد تقررت في المنطق، من ذلك أن الموجبة الكلية تنتقد بالسالبة الجزئية، وكذلك العكس، يعني السالبة الجزئية تنتقد بالموجبة الكلية، وأيضا السالبة الكلية تنتقد بالموجبة الجزئية، وأيضا بالعكس الموجبة الجزئية تنتقد بالسالبة الكلية. فعلى ذلك نقيض القضية التي سنذكرها الآن اللي هي كل مطعوم ربوي، نقيض هذه القضية بعض المطعوم ليس ربويا، ونقيض بعض المطعوم ليس ربويا هو كل مطعوم ربوي، وهكذا على هذا النحو في تلك المسائل. لابد أن نراعي ما تقرر في المنطق من قواعد النقد. طيب، ده الكلام عن بعض القوادح في العلة، درس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل الكلام عن قوادح العلة، كلام على الكسر وعدم العكس. الكسر هذا سبق وتكلمنا عنه لو تذكرون أيضا في باب المناظرة، فسيسهل الكلام إن شاء الله سبحانه وتعالى عليه في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. نلاحظ الآن أن العلوم كلها متداخلة متشابكة، ولا يمكن الإنسان أن يستغني بعلم عن علم آخر، ولا يمكن أيضا أن يفهم علما دون أن يكون عالما بعلم كهذا العلم الذي نتكلم عنه الآن. كيف أن العلماء أدخلوا في مسائل أصول الفقه بعض المسائل المتعلقة باللغة، بعض المسائل المتعلقة بالحديث، بعض المسائل المتعلقة بالمنطق، بأداب المناظرة ونحو ذلك من هذه الفنون والفروع. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك، وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.